فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فاجأوا نكث عهدهم بالاهتداء. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ونادى فرعون بنفسه أو بمناديه في قومه في مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشف العذاب عنهم مخافة أن يؤمن بعضهم قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار أنهار النيل ومعظمها أربعة نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس تجري من تحتي تجري تحت قصري أو أمري أو بين يدي في جناتي. والواو إما عاطفة لهذه الأنهار على الملك وتجري حال منها أو واو حال وهذه مبتدأ أو لأنها صفتها وتجري خبرها أفلا تبصرون ذلك أم أنا خير مع هذه المملكة والبسطة من هذا الذي هو مهين ضعيف حقير لا يستعد الرياسة من المهانة وهي القلة ولا يكاد يبين. الكلام لما به من الردة فكيف يصلح للرسالة وأما منقطعة والهمزة فيها للتقرير إذ قدم من أسباب فضله أو متصلة على إقامة المسبب مقام السبب والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون فتعلمون أني خير منه. فلولا ألقي عليه أسورة من فضة أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فلولا ألقي عليه أساورة قراءة من ذهب فهلا ألقي عليه مقاليد الملك إن كان صادقا إذ كانوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بسوار وطوق من ذهب. وأساور جمع إسوار بمعنى السوار على تعويض التاء من ياء أساوير وقد قرئ به وقرأ يعقوب وحفص أسورة وهي جمع سوار وقرئ أساور جمع أسورة وألقي عليه أسورة وأساورة على البناء ألقى عليه أسورة على البناء للفاعل وهو الله تعالى. أو جاء معه الملائكة مقترنين مقرونين يعينونه أو يصدقونه من قرنته به فاقترن أو متقاربين أو متقارنين من اقترن بمعنى تقارن. فاستخف قومه فطلب منهم الخفة في مطاوعته أو فاستخف أحلامهم فأطاعوه فيما أمرهم به إنهم كانوا قوما فاسقين. فلذلك أطاعوا ذلك الفاسق. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فلما آسفونا أغضبونا بالإفراط في العناد والعصيان منقول من أسف إذا اشتد غضبه. انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين في اليم فجعلناهم سلفا قدوة لمن بعدهم من الكفار يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم مصدر نعت به أو جمع سالف كخدم وخادم. وقرأ حمزة والكسائي بضم السين واللام سلفا جمع سليف كرغف ورغيف أو سالف كصبر أو سلف كخشب. وقرئ سلفا بإبدال ضمة اللام فتحة أو على أنه جمع سلف أي ثلة قد سلف. ومثلا للآخرين وعظة لهم أو قصة عجيبة تسير سير الأمثال لهم فيقال مثلكم أو مثلكم مثل قوم فرعون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولما ضرب ابن مريم مثلا أي ضربه ابن الزبعرة لما جادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أو غيره بأن قال النصارى أهل كتاب وهم يعبدون عيسى عليه السلام ويزعمون أنه ابن الله والملائكة أولى بذلك. وعلى قوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أو إن محمدا يريد أن نعبده كما عبد المسيح إذا قومك قريش منه من هذا المثل يصدون يضجون فرحا لظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار ملزما به. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالضم من الصدود أي يصدون عن الحق ويعرضون عنه وقيل هما لغتان نحو يعكف ويعكف. وقالوا آلهتنا خير أم هو أي آلهتنا خير عندك أم عيسى عليه السلام فإن كان في النار فلتكن آلهتنا معه أو آلهتنا الملائكة خير أم عيسى عليه السلام. فإذا جاز أن يعبد ويكون ابن الله كانت آلهتنا أولى بذلك أو آلهتنا خير أم محمد صلى الله عليه وسلم فنعبده وندع آلهتنا. وقرأ الكوفيون آلهتنا بتحقيق الهمزتين آلهتنا وألف بعدها ما ضربوه لك إلا جدلا ما ضربوا هذا المثل إلا لأجل الجدل والخصومة لا لتمييز الحق من الباطل بل هم قوم خصمون شداد الخصومة حراس على اللجاج إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أمرا عجيبا كالمثل السائر لبني إسرائيل وهو كالجواب المزيح لتلك الشبهة. ولو نشاء لجعلنا منكم ولدنا منكم يا رجال كما ولدنا عيسى من غير أب أو لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون ملائكة يخلفونكم في الأرض. والمعنى أن حال عيسى عليه السلام وإن كانت عجيبة فإنه تعالى قادر على ما هو أعجب منها وأن الملائكة مثلكم من حيث أنها ذوات ممكنة يحتمل خلقها توليدا كما جاز خلقها إبداعا فمن أين له استحقاق العبودية والانتساب إلى الله سبحانه وتعالى. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات الكريمة بعد أن قرأنا ما قاله الشيخ في تفسيرها رحمه الله تبارك وتعالى قال تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. آيات الله عز وجل بالغة في الإعجاز، لا يستطيع أحد مهما على شأنه في هذه الحياة الدنيا أن يوجد آية أو معجزة أعظم مما يأتي به الأنبياء بأمر من الله تبارك وتعالى. وكأن الله عز وجل يقول: كل الآيات وكل المعجزات التي يأتي بها الرسل بتوفيق من الله عز وجل إنما هي مختصة بنوع من أنواع الإعجاز، وهي مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار. أما وكلها عظيمة وكلها من الأمور التي يعجز الإنسان عنها، بل البشر جميعا أن يأتوا بمثلها. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب. بعد ذلك عندما أنكروا الآيات وأنكروا الرسل، فالله عز وجل سلط عليهم الجوع وسلط عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والغرق إلى غير ذلك، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ربما يعتبر منهم معتبر ويعلم أن ذلك من الله عز وجل فيرجع عن غيه وطغيانه وكفره وإشراكه، وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. وقالوا: يا أيها الساحر، نادوه في تلك الحالة التي كان يؤدي فيها هذا الأمر الذي أعجزهم والذي أرهقهم والذي لا يستطيعون أن يفعلوا مثله. وذلك ربما يكون إما لأحد أمرين: إما أنهم حمقى فسموا الرسول ساحرا، أو لأنهم كانوا في لغتهم أو في عاداتهم يرون أن الساحر هو العالم فيسمون العالم الماهر ساحرا. قالوا له: ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. ادع لنا ربك، أي من أجل أن ينكشف عنا هذا العذاب الذي أضلنا من كل جانب بعهدك عنده من النبوة من القرب من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء أنبيائه عليهم الصلاة والسلام من أجل أن يكشف عنا العذاب، أو أن يكشف عنا العذاب أي عمن اهتدى، أو بما عهد عندك من الإيمان والطاعة فوفيت به إننا لمهتدون. معنى ذلك إننا لمهتدون بعد أن ينكشف عنا العذاب. قال ربنا: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، يعني فاجأوا بعد ذلك ونقضوا عهدهم ولم يهتدوا ولم يسيروا على طاعة الإيمان ولا على طاعة الرحمن ولا على التوحيد لله تبارك وتعالى. ووصف ربنا عز وجل تلك الحماقة التي وصف بها فرعون، وانظروا ماذا يقول: ونادى فرعون في قومه: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. خاطب فرعون قومه ونظر إليهم قائلا: إن هذه البلاد التي تسكنونها أليست ملكي؟ وكأنه ولد وهو يملك كل شيء، والملك لله الواحد القهار. هذه الأنهار، وذكر لهم فروع الأنهار كنهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط وغيرها. هذه الأنهار التي تجري أمام قصري وتحت قصري، أو إنما يكون ذلك بأمري، إنما تسير في جناتي. هذه الأنهار التي هي ملكي، وهذه مصر التي أملكها وتسكنون فيها، أفلا تبصرون ذلك؟ أفلا ترون ذلك؟ نعم، أم أنا أي فرعون مع هذه المملكة وهذه البسطة وهذا الملك وهذه الطاعة وهذه العبادة، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ وصف سيدنا موسى بهذا الوصف الذي وصفه بأنه ضعيف وأنه حقير وأنه لا يستعد الرياسة وذلك، وهو قليل أي ذا قلة، لا يملك شيئا، لا يملك مالا، وأنا أملك مصر وأملك هذه الأمور كلها، ولا يكاد يبين من هذه الردة الموجودة في فمه، فكيف يصلح للرياسة؟ كيف يصلح؟ أنا أقدم لكم أسباب الفضل التي أنا أتفضل بها علي إلى غير ذلك، ألا تعلمون أني خير منه؟ فربنا عز وجل أجابه بقوله: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هل ألقي عليه مقاليد الملك إن كان صادقا؟ إذ كانوا إذا أرادوا أن يسودوا رجلا إنما قاموا بحفل في تزيينه وإلباسه الطوق من الذهب والأساور في يديه، كل ذلك من أجل أن يسودوه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: أو جاء معه الملائكة مقترنين يصدقونه، ويصبح كل واحد قرينا له. إن فرعون في هذا الأمر يستخف العقول ويستخف الأحلام، ومع هذا قال ربنا: فاستخف قومه بأمر بسيط كذب فيه كل الحماقة، أخذوا فطاوعوه، فعندما استخف أحلامهم فأطاعوه فيما أمرهم به، إنهم كانوا قوما فاسقين، لذلك أطاعوا ذلك الفاسق وأطاعوا ذلك الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أغضبونا ساروا على هذا الطريق، نكثوا عهد الأنبياء والمرسلين، وبعد ذلك ربنا عز وجل أغرقهم جميعا في اليم، عندما شق ذلك اليم لسيدنا موسى ولقومه، فخرج موسى سالما وعاد البحر كما كان وعادت المياه، فتلاطمت الأمواج مع بعضها، وأغرق فرعون وأغرق قوم فرعون. لذلك ربنا عز وجل جعلهم مثلا لمن أراد أن يتكبر في هذه الحياة الدنيا. وهكذا عادة الله عز وجل: قارون خسف الله به الأرض، فرعون أغرقه الله في الماء، نمرود جاءه حشرة دخلت في دماغه حتى قتل فيها، إلى غير ذلك. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فجعلناهم سلفا، أي هذه قدوة لمن بعدهم من الكفار يقتدون بهم، بمعنى أنهم يرون أن من خالف أمر الله تبارك وتعالى استحق عقابه، وصار مثلا أن يتعظ به الآخر، صار قصة عجيبة تسير مسير الأمثال، حتى يقال: مثلكم كمثل قوم فرعون، كيف حدث بهم؟ ثم قال الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ثم بعد ذلك بين ربنا عز وجل هذا المثل الذي ضربه واحد من قريش أو قيل ابن الزبعرة إنما جادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال إن النصارى أهل الكتاب هم يعبدون عيسى عليه السلام يزعمون أنه ابن لله والملائكة أولى بذلك. وكما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أو إن محمدا يريد منا أن نعبده كما عبد النصارى المسيح فجعله ابنا لله إذا قومك هؤلاء القرشيون منه من هذا المثل يضجون يصدون نعم لظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار ملزما به. وقالوا أآلهتنا خير أم هو يعني هل هذه الآلهة التي نعبدها خير عندك أم عيسى عليه السلام فإن كان في النار فلتكن آلهتنا معه أو آلهتنا الملائكة خير أم عيسى عليه السلام. فإذا جاز أن يعبد ويكون ابنا لله كانت آلهتنا أولى بذلك أو آلهتنا خير أم محمد صلى الله عليه وسلم فنعبده وندع آلهتنا. كل هذا قال ما ضربوه لك إلا جدلا. هم يعلمون أن عيسى رسول من رسل الله وليس ابنا لله تبارك وتعالى وأن من عبده إنما أخطأ في ذلك فكيف يقيسون الخطأ على هم قوم خصمون شديدو الخصومة شديدو الجدال حريصون على اللجاج. لذلك ربنا عز وجل قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. ما عيسى بن مريم إلا عبد أنعمنا عليه بأي نعمة؟ بنعمة النبوة بنعمة الرسالة جعلناه مثلا لبني إسرائيل نعم وذلك من أجل أن نزيح تلك الشبهة ولو نشاء لجعلنا منكم يعني جعلنا منكم يا رجال أيضا أناسا كما جعلنا عيسى عليه السلام فالله على كل شيء قدير وجعلنا مثلكم الكثيرين من يلدون من أم دون أب فالله على كل شيء قدير ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لذلك الملائكة التي يخلفونكم وإن كان عجيبا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على ما هو أعجب منه وإن الملائكة ذوات مثلكم خلقهم الله عز وجل لكن الله عز وجل ما خلق فيها التوالد ولو شاء فيها التوالد لكان كل ذلك ممكن والله على كل شيء قدير. لذلك هم عباد وهم ذوات كيف يستحقون العبادة دون الله تبارك وتعالى إنهم خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبذلك عليكم أن تلتزموا. هذه الآيات التي بدأ الله عز وجل فيها هذا المقطع وما نريه من آيتين إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. أطيعوا الله عز وجل وسيروا على منهج نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم تكونون من السعداء وإلا أصابكم مثل ما أصاب القوم الآخرين الذين نكثوا الإيمان وقاتلوا الأنبياء والرسل فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا نورا وإماما يا رب العالمين. أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وأحسن ختامنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتح.